فضيلة المؤلف السيد سابق في كتاب هذا الذي اسمه فقه السنة، قد وصلت بي النوبة إلى قوله رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن المسلمين، قال: طواف القارن والمتمتع وسعيهما، وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد. مفهوم إخواني؟ القارن اللي جمع بين العمرة والحج بإحرام واحد، قل نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى، هذا شو اسمه؟ قارن. المتمتع الذي دخل بأشهر الحج بالعمرة منفردة، قال نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك بعمرة لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يوم الثامن من ذي الحجة بيحرم بالحج كمان هناك، هذا شو اسمه؟ متمتع. ليش سميناه متمتع؟ لأن تمتع بإحلاله من العمرة، يلبس أواعيه والطيب وفعل كل ما يفعله الحلال. مثل إخواني قال: يهترى أهل مكة أهل الحرم هل لهم قران أو تمتع؟ قل لا، ليس طواف القارن والمتمتع وسعيهما، هذا يذكر في حكمه أنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد. هذا مذهب الإمام أبي حنيف رضي الله عنه. خذ صحن الأول لأنه كاسة سخنة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سيدنا عبد الله ابن عباس ابن عم النبي، ولذلك يا ابن لا تدخل اللام الألف واللام عليه، ما تقول العباس، عباس علم وعلم لا يقبل ال، زيد تقول الزيد، محمد تقول المحمد، محمود تقول المحمود، طلق عباس علم هاي، وذلك اللي دخلوا الألف واللام هذا ايش؟ من باب الخطأ جهل، ما في شو؟ يا عباس وعم النبي، والله شلون؟ يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتي الناس بكرة بأعمالهم وتدون أنتم بإيش؟ بأنسابكم، أنتم شلون يا ابني؟ أشياء قالوا يا عباس، ما في شلون؟ أما يا العباس خطأي، أنتم شلون؟ شو السبب؟ لأن معلوم كل العلم العلم لا تدخل الألف واللام، الألف واللام إنما تدخل على النكر لتعريفه، فالمعرف هل يقبل التعريف مرة ثانية؟ لا، وهيك يا ابني لا تجتمع أداتا تعريف على كلمة واحدة، ما في شلون. الحسين الحسين ملقب بالحسين، اسمه الحسين هكذا، الحسين الحسن، طلق لون مشلون اخواني؟ العباس عباس بس فقط، اما نفس الحسن حسين بالالف واللام، علم بالالف واللام اصل التسميه مشلون، اما عباس بدون ايش؟ الالف واللام. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ نعم. قال عن ابن عباس والله شلون انه سئل عن متعه الحج، عن متعة الحج. شوف يا ابني المتعة نوعان، متعة زواج المتعة، متعة الحج تدخل بالأول بالعمرة ثم بإيش دخل الحج يسمون المتمتع، أما كونه متمتع لا خلاف في جوازها، ضرب لك لون لا خلاف في جوازها بين جميع الأمم الإسلامية والمذاهب أبد، فهمت شلون؟ أما متعة الزواج فتلك فيها اختلاف كثير بين واضح، عند إخواننا الشيعة بجوز المتعة، فهمت شلون يا ابني؟ نكاح المتعة بجوز، وأما عند أهل السنة والجماعة ما بجوز. والله يقولون والأرجح مذهب أهل السنة والجماعة. الدليل على ذلك قصة جرت في زمن المعتصم. اتغلب وقت الشيعة وتقربوا للحكام بزمن المعتصم والواثق وغيره، وأقنعوا للمعتصم بأن العمرة ثابتة وقالت له بالقرآن وبالسنة المتعة، متعة الزواج. كان يحيى ابن أكتم العالم الشهير الشجاع القاضي، طلع المعتصم بعث منادي ينادون المتعة حلال، متعة الزواج حلال، ضار لك لون، ومن قال بخلاف ذلك ضار لك لون ليؤدبنا. تدش له إخواني. سمع بهذا يحيى بن أكتم القاضي، جمع العلماء الكبار وراحوا لعند إيش أمير المؤمنين، فاتوا لجوا كلهم قعدوا إلا هو تم يروح يمشي. قال له يا أستاذ لما لا تجلس، أراك مغضبا، لماذا؟ قال له كيف لا أغضب وقد نودي بحل الزنا بوجودك بزمنك. قال له أنا؟ قال له نعم. قال له لتخرجن مما قلت وإلا لأقطعن الذي في عينك. عم تقول أنا إن حل الزنا بزماني؟ قال له أما نديت بحل المتعة؟ قال له بلى. قال له الدليل على أنه حرام؟ قال له اسمع قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. من المؤمنون؟ شوف الذين هم في صلاتهم. شو أنت في صلاتك خاشع ولا عم تحارب أنت الناس؟ عم تتذكر أبوك قبل الزواج أمك فين كنت في عالم الغيب ضار لك له، أو كل أعمالك بتجيك وقت الصلاة ضار لك له، وزي الصلاة ما مبدأ استغفار بالله عليكم، مبدأ استغفار يا أبني. هاي السبب لما نخلص الصلاة استغفر الله العظيم لكم مذنبين ضار لك له، عم نصلي صلاة أموات، صلاة ميتي ما عم ترقينا. الصلاة اللي بترقيك هي التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، فهمت؟ أما بتصلي وعم تعمل بس صلاة الفحشاء والمنكر بدأ استغفار، ما فهمت يا ابني؟ فين صلاتنا؟ الصلاة والله شو. الذين هم في صلاتهم خاشعون، مذهب الإمام الأوزاعي قلت لكم الخشوع في الصلاة من أولها حتى آخرها فرض عنده، ركن من أركان الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون. صفة ثانية، والذين هم عن اللغو معرضون. تعرفوا شو اللغو؟ كل ما لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه، هذا اللغو. شو اللغو؟ كل ما لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه. رضي الله عن أستاذنا الشيخ بدر الدين، سألته قلت له يا مولانا اذكر لي مثالا على اللغو الذي لا حكمة فيه، لا حكمة تقتضيه ولا ايش ولا فائدة فيه. قال كمن قال السماء فوقنا. فين بتكون السماء لك؟ السماء فين بتكون عادي؟ تحتك ولا فوقك؟ واحد قال الارض تحتنا. ما فين بتكون الارض؟ ما فين شلون يا ابني؟ قال هذا في الجنة ما فيها لغو. الله قال لا لغو فيها. في ناس بيكونوا في الدنيا وهم في الجنة، صفات وصفات الجنة ما عنده اللغو، بدل ما يروح كلام اللغو بيشغلوا بذكر الله عز وجل. فهمتوا يا ابني؟ لكان عمر الإنسان رأس ماله هذا. إذا كان عنده رأس مال بدك تربح فيه تتاجر فيه تربح، ولا بدك تخسر، ولا بتلعب فيه بمار تروحه عمرك يا أيها الإنسان اللي 50 سنة 60 سنة أكثر ما قيل، أكثر ما تصل 80 سنة، مو 100 سنة روح وبعدين بدك تمشي. هذا رأس مالك لا تضيعه بالقال والقيل والنميمة والغيبة والحسد، مشلون حب الرئاسة، بدك تصير رئيس، بدك تصير وزير، بدك تصير تضيع وقتك بالعل، اشتغل فيما ينفعك في آخرتك. طابلك لون بكرة لما بنزلوك بالجورة ما حدا بيجي معك، والله أمك التي أحب الناس إليك وأحب إليها من نفسها ما بتنزل بدالها بالجورة، تنزل بدالها أو تنزل معك بإبروها، لا ما بتنزل. أمك طابلك لون، أبوك بنزل معك، زوجتك الغالي اللي عم تكذب وتغش مشانها بدك تجيب لها أكل وشرب تنزل بدالك، ولا بس بتمضى عدتها تتزوج غيرك، تنساك وبتنسى أبوك وأمك، تمام ولا لا؟ أنت طبعك من يا ابني، عمرك رأس مالك لا تضيع سدى، اشتغل فيه انتفع، فهمت يا ابني؟ والذين هم عن اللغو معرضون، هاي صفات المؤمنين. نحن بس نقوى صفات نقيسة على الناس اليوم في هيك؟ مو صفاتنا الله عم يصبنا ياهم. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، بدك تزكي ماله، في حدا من التجار هو؟ ما في حدا، كله فقراء. اعطي بالك بيجي التاجر بيكون عنده قماش يمكن 4-5 سنوات مو منباع معه، بيجي قال بيطلوا زكاة، طب لك شلو شو الزكاة؟ بيكون حق الدراع مثلا فرنك بيحسبه 10 وقات، تاجر هذا قال عم يحسب من الزكاة، صادر منك الزكاة؟ والله لو تبلع ماء البحر بتصير منك الزكاة، ولا الله بيقبلها هاي. بدك تطالع من الذهب والفضة والرنانات هذول، هذا قال لك شو تأدي زكاة مالك طيبة به نفس، طيبة بها نفسك، قال لك شو تطلب مما تحبون من مما تكرهون، فهمت يا ابني؟ يا سلام. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، حافظ فرجك، تلحق النسوان، تلحق البنات، تلحق الصبيان، احذر، تقي الله، مش لون الله رقيب عليك، شاهد عم ياخ حاطط تحري عليك الملائكة، مو متحري البشر، تحري البشر مسكين هذول ما لا بيضر ولا بينفع، متحري الملك عم ياخذ عنك افلام افلام افلام افلام افلام افلام منذ بلوغك الانمى، تجي يوم القيامة هاي معنى الإيد تنطق تنطق صلى لسان، والعين بتشهد والأذن بتشهد والفرج بيشهد والرجل بتشهد، ولا شو مين هذا؟ أنا شوف شو عم يساوي، بتدور عليك حياتك كلها بلحظات، هون عم تمد إيدك لهون، هون عم تقض هون، هون عم تسرق هون، شو بدأ شو بيكون حالتك يا مسكين؟ مين بيخلصك بذلك الموقف؟ مين غير عملك؟ مو هيك يا ابني؟ والذين هم لفروجهم حافظون هون إلا على أزواجهم، قال له هل هذه تسمى زوجة المتمتع بها؟ قال له لا. أو ما ملكت أيمانهم، هل هي مملوكة يمين؟ قال له. الله قال فمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة وغير مملوكة فأولئك هم العادون المتجاوزون لحدودهم، قال له خلص طلع نادى بحرمتي، فهمتوا يا ابني؟ عم تعطوا بالكم أكون المسألة فيها إيش؟ عند بعض الأئمة هذول فيها، لكن الأحوط لدينك لا تقرب، ما في شلون يا ابني؟ كن بعيدا، بار لك شو؟ تزوج بزواج شرعي تكون مؤبد، لأنه الزواج المؤقت باطل، مو هيك يا ابني؟ أصل الزواج الأبد، يا بدك تقبرها يا بدك تقبرك، بار لك لون، لكن ما نقول مثل النصارى إنه ما تزوج غيرها، إلك، إذا كان ما بتجيب أولاد، أنت الله منعم عليك وبدك ولد إلك تزوج واحدة تاني، أو مرضك ما بقى تصله إلك تزوج واحدة تاني، ما فهمتوا يا ابني؟ عند طول بالكم يا شباب. نعم نرجع لحديث، بل متعة الحج هذا لا خلاف فيها، أما أهل مكة أهل الحرم ليس لهم متعة الحج، إدخال الحج على العمرة، أي نعم، يعني أن تأتي بالعمرة ثم بالحج بعام واحد في أشهر الحج ممنوع لأهل الحرم، وكذلك القران ممنوع، هذا مذهب أكثر العلماء والصحابة، أما عن سيدنا الإمام الشافعي نعم. أهلا وسهلا، تفضل حبيبي. نعم. اي نعم. قال اي نعم. فين صلنا؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعة الحج. احتراس عن متعة النكاح مش لون. فقال: أهل المهاجرون، الإهلال رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. هذا الإهلال. ليش سموه الهلال هلال؟ تعرفوا الهلال أول ما بيطلع ليش سموه هلال؟ لأن الناس في الجاهلية كان إذا رأوا أحد المسلمين نادي: تعال يا فلان، تعال شوف الهلال، تعال شوف القمر، تعال يا فلان، يعيطوا. أخذ من رفع الصوت سموا بهذا الاسم. ندوش الإخواني. نعم. قال: أهل المهاجرون، من المهاجرون؟ الذين هم أهل مكة وهاجروا من مكة إلى المدينة المنورة. عشان إيش هاجروا؟ فرارا بدينهم بإسلامهم، تركوا أولادهم، تركوا نساءهم، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم فرارا على دينهم، حرصا عليه. فهمت يا ابني؟ والأنصار، الأنصار هم أهل المدينة المنورة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وواسوه والمهاجرين بأموالهم وأنفسهم وديارهم. والأنصار وأزواج النبي، شو مسكرين الباب؟ ارجعوا لهذا كانوا مسكرين. نعم. نعم. هذا بحجة الوداع كان اللي عم يحكي سيدنا إيش ابن عباس عن حجة الوداع. قال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ليش سميت حجة الوداع؟ لأن الرسول ودع الناس فيها، وبعد 85 يوما منها انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يرفعن بحيث أن يسمعن أنفسهن ومن في جوارهن. مو مثل الرجال، ضار لك شلون؟ تسمع نفسها وتسمع لجارتها. ضار لك شلون؟ نعم. قال: لأنه مثل ما أسمع نفسه بيسمع جار. قال: وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا كمان نحن، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة. لأنه في ناس دخلوا بالعمرة، في ناس دخلوا بالحج، وناس دخلوا قارنين. قال لك شلون؟ قال له ان اللي دخل بالحج يحله ويجعله عمره. شايفين اخواني؟ يكون جاب عمره برد بيجيب الحج بصير ايش؟ متمتع. دوس اخواني؟ نعم. فين اخي؟ اجعلوا اهلالكم بالحج عمره. حطوها، لازم تحطوها تضعوها يا ابني متعيني. فين لا إله إلا الله كتبتوها يا ابني؟ اجعلوا إهلالكم بالحج، يعني اجعلوا تلبيتكم بالحج، نيتكم بالحج، جعلوها عمرة. اي نعم، عمرة. إلا من قلد الهدية، اللي أخذ معه هدايا وقلدها هذا ما بيحسن حتى يذبح هدي. وإنت بيذبح الهدي يوم عرفة، يوم العيد، أول يوم العيد، مو هيك؟ وهذا بحل، فلذلك ما بيحسن بيحرم. نعم. حط لها قلادة برقبتها، يعني طوق، مشان ايش؟ حتى تنعرف انه هذه هدية للحرم، اذا ضاعت ما حدا ياخدها، بيشلون يسوها يبعثوها على مكة. بيشلون يا ابني؟ وسام إله بار لك له. حتى عندنا بالقرى، عندنا برنكوس، قال لي جدي الله يرحمه كل سنة تضحي، جيب احسن يعني خروف، احسن تني معز، وتلاقي تطعمه وتعلفه، تحط له طوق برأته، ظهر لك لون الزينه، تحط له هالمراية بين عيونه، ظهر لك لون. تقول له يا سيدي مشان ايش؟ اللي خلي ايش هذا علامة انه هي تقرب الى الله، بدي زينه بدي يتقرب فيه الى الله عز وجل. قال لك له ما بدي يكون اقرع او احلط او من احسن الناس، لان لما يشوفوه نفرح برؤيته. قال لك له قال لك سيدي او قلد يعني اجابت عن قلادي لك الإشعاع يسمونه. في ناس بيشعروا بيجيب الرمح بينغزوا بسفل السنام، بسفل السنام. في ناس أخي عوام ضربي هاي بتجرحه كتير بتألم. أما لو كان شك مثل لما بيجي بياخذ لك الإبرة، قال لك هيك الإبرة بطلع الدمات تشعر؟ ما بتشعر. فإذا كان شاطر وقال له هيك وطلع الدمات ولطخ فيه الجلد بيبسوا عليه ما على شيء. أما أبو حنيفة كراء قال لي أن الجهلاء بيجيب السيف وبيخبط الإيش بيألم الحيوان. ما فهمت شو إخواني؟ بده حكيم، بده وحق الأرسل حكيما ولا توصي. ويك يا ابني قال أنا إلا من قلد الهدي. ثم قال وطفنا بالبيت، لأن دخل بالعمرة، وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. هيك عندكم؟ يعني بعد ما حلقنا وخلصنا تحللنا مش اخواني؟ نعم فطفنا الا من قلد الهدية. اي نعم فطفنا بصير كمان وطفنا وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا الثياب. يعني بعد ما حلقنا لازم تكون عبارة الا من قلد الهدية. قال وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة اي نعم وحلقنا ثم اتينا النساء ولبسنا الثياب او بالاخر كل المعنى المفهوم يعني. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. فين محله؟ مكة ويوم العاشر يوم العيد مشان تذبحه وقت. هنا قال ثم أمرنا عشية التروية. الرسول أمرنا عشية التروية يعني يوم الثامن من ذي الحجة. ليش سمى يوم التروية؟ لأنه بمكة ما كان في مياه يا ابني، يعبوها الرواية ويأخذوها قبل يوم يحطوها بعرفة مشان بيطلعوا الناس يوم التاسع يكون في موجود ماء يشربوا وتوضأوا. اي نعم بعرفة. نعم اي بعرفة بالأصل بعرفة معلومة. نعم قال ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. اي دخلنا الحج على العمرة، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت، هذا طواف الفرض، وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي. علينا إيش؟ ذبح شكر لله تعالى إنه جمعنا بين نسكين في عام واحد. الدم شكر عند أبي حنيفة ودم جزاء عند الإمام الشافعي. ليش دم جزاء عند الإمام الشافعي؟ لازم تجيب العمرة من بلدك بزيارة خاصة وتجيب الحج من بلدك بزيارة خاصة. بارلك لون عم تعطوا بالكم. وعند أبو حنيفة بقول بحيث أن جمعت بيناتهم والله وفقك ورنت بيناتهم دك تم محرم، هي فيها مشقة وفيها حرج كمان، ذلك كان إيه شكر لله تعالى جمعت بين السكين رضي الله تعالى عنه. كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، دخل بالعمرة ثم أتى بالحج. شايفين إخواني؟ فما استيسر من الهدي، يعني فيجب عليه أن يذبح ما استيسر. إذا ما معه مصاري فقير إن صالوك شو بالصوم 10 أيام، 3 آخرهم يوم عرفة و7 لما ترجع لبلدك، ولا يشترط فيها التتابع، حتى 3 لا يشترط فيها التتابع. فهمتوا يا ابني؟ يا سلام. ليش حتى تروح تطلع من مكة للحدود حتى إيش تخرج المواقيت حتى أبطأت عنك الدم؟ قال لك له شلون اتفق علي؟ موت يا ابن حيال. والله عجيب يا ابن الإنسان، عجيب الإنسان يا ابن، عجيب وشحيح. كمان انه بالصوم بتتعب بالصوم. شب بتروح بتمشي لك شيء اقل ما يكون بدك تمشي لك شيء 50 كيلومتر، 54 كيلومتر أقرب أنواع الحدود. طار لك لون 54 كيلومتر تمشي العناء تحط بنزين ما بيخلوا يدخل إلا بالرجاء وبالتدخيل وإنه فقراء. طيب صوم ليش هتبذل ما وجهك يا إنسان؟ شوف يا ابني لابد لكم من شيخ تتعلموا عليه، لحالك ما بتطلع شيخ، بتطلع أجهل من كر. صار لك لون، عم تعطي بالك؟ المن اي نعم، من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمه، آمن. ومن يكن آخذا للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. طار لك لون؟ أبدا ما في لون. نعم. قال المصنف رحمه الله، تقرأ على أهل القلوب حتى تبتعد، يصير عندك خشوع، يصير عندك رحمة بالناس. طار لك لون؟ إذا ما قرأت على أهل الله بتطلع جاف مثل حجر. حجر بلين أنت ما بتلين، تبقى ماشي لعمل عن ترلعبسي أرض سدي مالك أحد أدي. ضار لك شلون؟ شلون بدك تقول مالك أحد وانت محتاج لضرطة الألم من شلون؟ شلون؟ هلا لو واحد صار معه إمساك بطن ونعقد المسران، ما يستطيع أنه لا يفلت مثل معزاي، ما بيريد أن يخرج عن جميع ما يملك حتى بس أن يضوط له ضرطة. يا محتاج الضرطة، بدك شوف حالك، بدك تأذي الناس، جاي لتأذي الناس، لسقطات الناس، تعدى على الناس. اتقي الله، وهيك يا ابني اتقي. بكرة في موقف بينك وبين اللي عم تأذيه، في موقف بين يدين الله عز وجل، هناك محكمة العدل الكبرى، ما فيها استئنافات. ضار لك لون أبدا، لا في استئناف ولا في تمييز. اتقي الله. ضار لك يا ابني. الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا توكل على زيد أو العم، بتوكل على وظيفته بألعوه من وظيفته، بتوكل على شبابه الله بيمرضه مثله، بتوكل على سمعه وبصره الله بيصمه وبيعميه، بتوكل على أقاربه الله بيموت له أقاربه. أبدا توكل على الله، فإذا توكلت على الله توكلت على كل شيء. الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير، ذكرنا مثال بهالموضوع هذا اللي عم أحكي لكم عنه تقريب. إنا قال هارون الرشيد، تسمع على هارون الرشيد، هذا كان له في كل ليلة 200 ركعة. لا تعتبروا قول المؤرخين مشلون اللي بيطعنوا هارون الرشيد وإنه كان سكير وكان عربي، اصحب صدوا هالكلام يا ابني. بتعرفوا الصحفيين انتو؟ الصحفيين تبع اللي بيكتبوا بالجرائد ما بتعرفوه؟ بتعرفوا المؤرخون كالصحفيين اللي بيحبوه بيرفعوه للأوج، وكان ما بيصعد بالحضيض، واللي بيبغضوه بيحطوه بالحضيض، وإن كان مركزه فين بده يكون؟ بالسرية. والمؤرخون هكذا، ولذلك لازم نقيس التاريخ على السنة على الكتاب الله، كان موافق الكتاب الله والسنة على رأسنا وعيننا، وإلا نضرب به عرض الحائط. هارون الرشيد العبد الصالح اللي كل ليل اللي 200 ركعة، يصوم يوم ويفطر يوم. ضار لك لون؟ حلف يمين، إذا حنث بيمينه ليحجن إلى بيت الله ماشي من بغداد لمكة، حنث بيمين حج ماشي. هذا اللي عم يروح ما بيطلب له كان طالع كفارة غير الإيش العمل. عم تعطوا بالكم يا ابني. هذا هارون الرشيد متجلي مع الباسط، كان عنده جواري قريب 700 جاري، ضابطون خدم بالقصر مملوكات، كان في حرب وقت ياخذوا الكفار بايش بالحرب، طالع هالجواهر وبذرها بالارض امام هالجواري. الكل جارية وقعت يدها على شيء فهو لها ملك لها. صاروا يتهاجم، تمت وحده واقفه عم تطلع كل نوليك، ابدا ما خلوا شيء بهالارض، وديك واقف عم تطلع. قال لي ما لم تأخذي مثل ما أخذ؟ قلت أنت ماذا قلت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كل من وضع يده على شيء فهي له. قامت إيده وحطتها كتف أمير المؤمنين. يعني إذا كنت أنت إلي كل شيء إلي، شو هذا؟ ما تأخذ جوار، شو قيمة الجوار؟ تمام ولا؟ دومك أنت يا أمير المؤمنين إلي كل شيء إلي. استدل على إيش؟ عظم عقله وعلمه وأدبه. فإذا كنت أنت عبد لله حقيقي بيغنيك عن كل شيء، تمام ولا لا؟ شو بدك بزيد وبعمر وبخالد وبكر، كلهم محتاجين لضرطة، الله جل وعلا خليك مع الله أنت. فإذا كنت مع الله لا تخاف. قال لك لون يا ابني. نعم. الله قال يا أيها الناس لبيك يا رب من الأول لما نسمع النداء مويت أنتم الفقراء إلى الله. الناس بيشمل كل من على وجه الأرض، الإنس والجن والحيوان يقال له ناس. شو الحيوان الجحش والنمل معلوم، شو الناس مأخوذ من النوس وهو الحركة، كل ما تحرك يقال له ناس. فهمت يا حد بيشمل الجن بيشمل كله ناس. فهمت شلون؟ ولذلك لما تعرفوا النبي قلوا إنسان حر ذكر من بني آدم. تعرف من بني آدم؟ حتى تخرج منه النمل والحيوانات والجن. فهمت شلون؟ ضار لك شلون؟ عم تحطوا بالكم يا ابني. يا أيها الناس أنتم الفقراء. حكم عام. أنتم فقراء إلى من؟ إلى أنتم فقراء. أنتم الفقراء بالتعريف إلى الله، والله هو الغني الحميد. غني لكن محمود. في غني تبع الناس مذموم. صار لك لا لا بيصحى ياكل هو، لا بيطعم اولاده، لا بيطعم زوجته، لا بيطعم جيرانه، لا بيطعم فقراء. اذا بيكون مذموم غني مذموم. اما رب العالمين غني محمود. نرجع لحديثنا يعني. قال انا فمن تمتع بالحج فما استيسر من هدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. تجزئ الشاة تجزئ، ما بدك تجزئ هدي ولو شاة، الشاة تجزئ. وذو القعدة وذو الحجة. هيا شو الحاجة. فمن تمتع في هذه الأشهر يعني أتى بعمرة في هذه الأشهر فعليه أتى بالحج في ذلك العام فعليه دم أو صوم. صوم قديش؟ 10 أيام، 3 بالحج يكون آخر عرفة و7 لما بيرجع. حتى لو يعني لو صام هناك بصح. شايفين إخواني؟ نعم. رواه الحديث البخاري. إذا عمل عمره في أشهر الحج عمله حج ما عليهم ليس ما له تمتع. إذا فرضنا عمل عمره يكون آثم، يكون وزره أكثر من أجر. وإذا كان عمل بيكون عليه دم جزاء. أيوة. وما عليه دم لكن جزاء. صار لك لو مشلون. فهمت يا ابني؟ نعم. إذا عمل عمرة ما بيجيب حج، بيمشي الحال. إذا عمل عمرة ما بيجيب الحج، وإذا بده يجيب الحج ما بيجيب العمرة. صار لك يا ابني؟ نعم. مين روى الحديث؟ رواه البخاري. شايفين إخواني؟ نعم. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول الثلاثة لازم يكون آخر عرفة، فإذا مضى عرف المصام تعين عليه الدم. وعند بقية الأئمة والله شو يجوز يصوم أيام التشريق. والله شو أول يوم العيد ما بيصوم، أما ثاني يوم وثالث يوم بيصوم أيام التشريق. والله شو ما صام أيام التشريق بيقضيهن الثلاثة هناك. والله شو بيقضيهن وبرجع بيته بيصيب كما السبب. عند أبي حنيفة إذا مضى 3 يوم عرف وما كان صيمه تعين عليه الهدي. نعم. أقولنا اختلافهم رحمة. قال المصنف نعم دم شكر. دم شكر أي نعم دم شكر. قال وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران. شايفين إخواني؟ وأنهم يحجون حجا مفردا. والله شلون؟ ويعتمرون عمرة مفردة. بده يجيب عمرة ذلك العام ما بيحج، بده يجيب الحج ما بيعتمر. شايفين إخواني؟ كان السنة الماضية واحد من إخواننا هنا بده يروح بأشهر الحج، قال لي بدي أدخل معتمر. صار له شلون؟ أنا بحج كل عام. قلت له ما تحسن، إذا تدخل معتمر بدك ما تحج. صار له شلون؟ إذا تدخل غير معتمر تحسن يجيب الحج لأنه بجدة. قال لك له عم تعطوا بالكم يا ابني العلم ما أحسن العلم. نعم لكن داخل المواقيت كل داخل المواقيت كأنه حرم. نعم نعم وللقران وللقران كأنه الحكم سبحانه يخفوا عن الناس معلوم. لا هناك كمان بده يخدموا الحجاج وبدهم نعم شيء كان يا ابن اهل مكه شيء غريب كان. كان لما يجي الحجاج يجي مثلا الشيخ عمر فات على البيت يجي صاحب البيت يقول له تفضل المفاتيح يفرجيه شو في بالبيت. يجي الشيخ عمر لحاله او لك ياخذ خيمته وياخذ اولاده ويطلع لبرات الحرم بعيد عن بس ينصب يقعد وياه ما يقعد يصلي في الحرم حتى يفضل الحرم للناس. صار له كل الفتر الشيخ عمر ياخذ قلم ياخذ دفتر يفوت كم سجاده فيه 10 كم صحن فيه 30 كم طنجره فيه 10 كم معلقه فيه كله شو في سمني شو في شاي يكتبوا كله ياكل من هالبيت ويشرب من هالبيت. بعد ما بيخلص قديش في كان كم كيلو 5 كيلوات رجع له 5 كيلوات سمني رز شوال رجع له شوال شاي كيلوين رجع له كيلوين كسب معه صحن رجع بداله. والله شلو بعدين يجمعوا الاعدين 10,000 5,000 يحطوا له اياه تحت الوسادة يحمل على الصمت يجي ياخذ المصاري ذاك يتنوم فيهم السنة كلها. هكذا كان اهل مكة. ادرك هذا استاذنا الشيخ ابو الخير. بعدين صاروا الناس يفوتوا أخي شو لقي ما لا حلو يحطه بجيبته صحن ظريف يسرقوه بسجادة صغيرة يلفه ياخذها. قال له تعال خلاص ما عادوا خلوا وعد إلا إيش يسلموه تعالوا هون ويأجروه يتفقوا النياه ضار لك لون ويعطيه البيت فاضي كمان ما يحطوا له يبينوا له كل شيء. فهمتوا يا ابني السبب نحن من قلة أدبنا ضار لك لون. وللآن لسه موجود الناس بهالحال. لكن في ناس لكن بسلموك يا بيعرفوك انه آدم بسلموك كم سجادي كم كذا ضار لك لون. ففي الناس يا ابني ما عادت مثل الأول. ما هيك يا شباب صار يشرطوك قديش بدهن صرت تقعد كمان بالبيت ولو ما أخذ شيء ما تدفع لهم شيء أو تدفع له من الجمل إذنه تطلع ما بالسيرة ما في لون. كان واحد اسمه العلاف خليل العلاف لما يجي أستاذنا الشيخ أبو خير لعندي يقول أنا يكفيني الشيخ أبو خير جاني الخير كله ما يعود يأجر حدا يسلم البيت للشيخ. الشيخ يقعد المدة يحط له شيء يكفيه مؤونة السنة. هذول المشايخ هذول الشيوخ يا أبي أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. مرة كنا في جد يا ابني والشيخ اختيار مسن والله إجا واحد من الشباب بدو طبع إيد ويك وضرب الشيخ وظهره لو ما أمس كرة على وجهه. قال له هات قال له على رأس قام الكيس فراطة حط له يا ملا تزوره ضار لك له بده يروح. قال له بس بنصحك نصيحة. قال وش قول. قال له إذا مرة تانية تضرب واحد تاني خفف له الضرب في ناس ما بيه الأوى ضار لك له في ناس ما بيه الأوى الضرب خليه يكون خفيف شوي. أنا طلع خلي بدي أضربه الشيخ قال لي هيك اسكت. قال لي يا ابني نحن شجر مثمر لهؤلاء وإذا كان عندك شجرة مثمرة عالي والله باسخة بالجو ما بتطول بتقيم الحجر تضربها تعطيك حجر تعطيك ثمرة. قال هكذا هني بضربونا احنا نعطيهم ثمرة. من شلون يا ابني هذول الشيوخ ما فهم شلون أبو جيك كبير فوجي حي الله انه تضربك بنصيجة هي تعطيك ثمرة ضار لك لو مرة. انا بفضل اذا تضعفيني نعم بفضل اذا تضعفيني استغفر الله سيدي انا لا املك نفسي. الله يرحم سيدنا الشيخ ابو طول يقول انا ما من خلوق نفسي مخلوق للناس. والله يا كلام الشيخ يقول انا لست مخلوقا لنفسي انا مخلوق للناس. استغفر الله فهمت يا ابني. مرة روح تجيب عمرة وحدي استاذني يعني وإذا البداوة وطرحوه شو طرحوه يرموني بالأرض ويخلصوني المصاري معي أنا المصاري فرض زتيت هناك على مطول زيه وهجموا عليه ونهرب صار لك لو عند مسجد نائب خربت والله لو ما شكت بيطلعوني ويخلصوني معي مصاريف الكمر تخلصوني اياه لانه اعراب جهلاء يعني ما فهم شلون طلت معي الله الهم زتيت المصاريف الفرط الديه صار يركض ويغنق خربت تميت ماشي ولد سن مركض قال وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزال اينا قال شوف يا ابن وثلاث مكروه وعدوا لحاله السفر مكروه بكم مع جماعة لو كن مع جماعة ما يسد يقولوا تروحوا ولك يا ابني اما واحد يستفردوا فيه وجهلاء قال شوف يا ابني اينا نعم وفي الحديث دليل على ان اهل الحرم لا متعة لهم ولا قران شايفين اخواني شو كاتب تحت شوفوا يرى مالك والشافعي وأحمد أن للمكي أن يتمتع ويقرن بدون كراهة ولا شيء عليك شايفين أخواني ولا شيء عليك لما بحبيب يقول إذا قرن لدم جزاء وآتي شنو أخواني الله يرضى عنه اختلاف الرحمة مو هيك يا ابني واللي ما بيقلدهم ما بيصيبوا الرحمة أنا بدي تم شافعي ولا ما بيطلب إيدك ليش ما بيطلع بيدي؟ ليش ما بيطلع بيدك والشافعي؟ لأنه ما بيجوز تعقد عقدك على زوجي اللي يكون اللي بده يشهدوا منذ بلغوا ما كذبوا لا كذبي. ولا خالفوا الشرع. بيكون عدول. منين بدك تجيبوا النزول بالله عليك؟ ولا عمره واحد حرق دقنه. منين بدك تجيبوا النزول؟ كان يقول لا يوجد بدمشق إلا الشيخ حمد عطار والشيخ بخر العطار هذول بجوز يشهدوا بعقد النكاح صار لك لون رحمات الشيخ حمد عطار والشيخ بخر العطار مين نجيبهم مذهب الحنيفة لو جبنا اثنين من الخمارة سكرانين صار لك لون قول استغفر الله استغفر الله قديم وأتوب إليه بصح اللي يشهد حاصل إذا ما بتقلدهم كل زواجك إذا ما كان طالع تقول أنت ملك يعني ظهر لك عقدك مو صحيح إذا كان عقدك مو صحيح شو بدي تطلع الثمرة ظهر لك لون مسكين لا تطلع الثمرة معايني مسكين مو هيك يا ابني عم تعطل مالك يا ابني اللي ما بيقلده ما بصيبه الرحمة مو هيك يا ابني نرجع لحديث الله قال وفي الدليل أن أهل الحرم لم تعلموا ولا قرام وأنهم يحجون حجا مفردا ويعتمرون عمرة مفردة وهذا مذهب ابن عباس كمان وأبي حنيفة رضي الله عنهم لقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واختلفوا في من هم حاضر المسجد الحرام فحيبين ياهم فقال مالك هم أهل مكة بعينها نفس البلد نفس مكة والله تقول خارج عن مكة ولو كانوا بالحرم مو من ايش حاضرين نفس الحرم وهو قول الأعرج مين هذا الأعرج دخلك هذا عبد الرحمن ابن هرمز كنت أبو داود المدني مولى ربيع بن حكان عالم ثقة ثبت والله تقول توفي 617 قلت يا ابني ليه سمينا الأعرج كان في عرج في عرج شوفوا المحدثين الطيب ده واحد يقول عن عارج مو غيبي قال لا هذا بالنسبة هذا صار علم عليه حتى يعرف والله شلون صار مش أو إذا كان مثلا رجال الحديث بينوا إنه هذا كذا وإذا كذا حتى يبينوا الحديث لا يسمى غيبي هذا نميمي أما إذا كان بدون هذا هذا غيبي نميمي نعم قال وقول الأعرج واختاره الطحاوي بارلك لون رضي الله تعالى عنه ورجحه كمان وقال ابن عباس وطاووس اليماني وطائفة هم أهل الحرم هي أوسع كل داخل داخل الحدود الحرم الأعلام كل أهل أرض المسجد الحرام مش إخوانين نعم قال الحافظ وهو الظاهر قال الحافظ وهو ظاهر لكن مذهب حنيفة أوسع مذهب حنيفة كل داخل المواقيت أهل الحرم كل داخل المواقيت أوسع وأوسع مذهب مالك بس أهل مكة شايفين إخواني مذهب إيش كمان قال الشافعي الحرم كله داخل الأعلام أبو حنيفة داخل المواقيت يعني جده ماله كمان كل داخل المواقيت مشلون اللي داخل رابغ وداخل القرن المنازل وداخل الجحفة وداخل مشلون نعم بالنسبة لأهل المدينة كمان داخل ذو الحليفة كله اسمه ايش هذول ماله ايش يتمتع ويقرن انت اعطوا بالكم نعم اينا قال وقال الشافعي من كان اهله على اقل مسافة تقصر فيها الصلاة اقل مسافة تقصر في الصلاة عند الشافعي عند ايش شيخ سعيد عند الشافعي نعم مرحلتين تقريبا يعني شيء واختاره ابن جرير الطبري وقالت الاحناف هون الساعة من كان اهله بالميقات او دون الميقات يا سلام كل اللي بيكونوا بالميقات او داخل المواقيت كلهم من اهل الحرم ليس لهم ان يقرنوا او يتمتعوا او يعتمدوا يتمتعوا قال والعبرة بالمقام لا بالمنشأ مش تكون ناشئ هناك ولدان هناك فين مقيم مقيم هنا العبرة للمقيم نعم ثانيا وفيه دليل الحديث أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولا كيف إخواني ويغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف التحية مثلا دخلت بالعمرة أنت متمتع دخلت بالعمرة بالأول طوافك للعمرة يقوم مقام طواف القدوم بتطوف للعمرة وبتسعى وبتحلق وبتقص شعرك وبتلبس أوائس أهل البلاد مش إخواني نعم اليوم الثامن من الحجة أو التاسع تحرم تطلع على عرفات بالحج ما لي العمرة اللي عليه ما لي طواف قدوم نعم أما الداخل مفرد بالحج عليه طواف قدوم أو كان قارن عند أبي حنيفة عليه طواف القدوم بيطوف بالأول العمرة وبيصعب بيرجع بيطوف بالحج فاضل له طواف القدوم هذا نعم قال وفيه على أن المتمتع أن يطوف يسعى العمرة أولا ويغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف التحية ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة طواف فرض ويسعى كذلك بعده بعد طواف الإفاضة أما القارن هون اختلفوا فيه فقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج عمل الحج بيقوم مقام عمل العمرة يعني هذا قارن جمع بين العمرة وبين الحج بيصلي لمكة بيطوف طواف القدوم فقط وبتم محرم لا ينزل من عرف يطلع عرفة وينزل من عرف يطوف طواف الإفاضة وبيسعى سعي الفرض وقام هذا عن طواف العمرة وعن سعي العمرة يعني طواف واحد وسعي واحد يقوم عن اثنين لكن بده يكون طواف الحج وطواف العمرة ما تطوف بالأول العمرة وتسعى العمرة وتقول بعد تنزل من عرفات ما بقيت طوف اللي طلع من الباب يطلع صار لك شلون بدك تتحلل بأفعال الحج بالعمرة لما تدخل الحج لا بتطوف ولا بتسعى بتتم هكذا محرم حتى تطل عرفة تنزل من عرفة لمينة ترمي جمر الأقر وبتذبح وتنزل بتطوف بالبيت وتسعى وخلاص قام مقام الحج ومقام العمرة طواف واحد وسعي واحد فهمتوا شلون اخواني ولا ما فهمتوا اذا واحد منكم ما فهم ملسح يسألوا نعم هلا اذا انا جمعت بين الحج والعمرة ابو حنيفة بتقول بس تصل لمكة بدك تطوف طواف العمرة وتسعى سعي العمرة بتطوف طواف القدوم من دخل بدك بتم محرم حتى تطلع على ايش بدك تطوف طواف العمرة لحال وسعي العمرة لما بتنزل من عرفة كمان بدك تطوف الحج طواف خاص وتسعى يعني صار طوافين وسعيين العمرة الى طواف والى سعي والحج الى طواف والى سعي عند الامام الشافعي والامام احمد والامام مالك اذا طوف طواف الحج وسعي الحج بيقوم عن طواف العمرة وسعي العمرة أما إذا بدأت بطواف العمرة وسعي العمرة ما بيقوم مقام طواف الحج وسعي الحج بعد ما تنزل تبدأ بالطواف وبالسعي انتوا أما القارئ فقد ذهب الجمهور والعلماء إلى أنه يكفيه أن لك عمل الحج لا عمل العمرة فيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة مثل المفرد فعن جابر رضي الله عنه قال قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا طوافا لما نزل عرفات طواف واحد رواه الترمذي وقال حديث حسن ثانيا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهل بالحج والعمرة، يعني قرن بينهما، أجزأه طواف واحد وسعي واحد. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. أخرجه الدارقطني وزاد: ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا. فين؟ بلى، وأخرجه الدارقطني وزاد. معلش يصير وخرجه، وأخرجه الدارقطني وزاد: ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا، يعني ما بيحسن بيتحلل من واحد يحلل من اثنين سوا. لو كان ولا يحل منها من العمرة حتى يحل منهما جميعا كان أحسن. ثالثا، وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. شايفين إخواني؟ لحجك وعمرتك. وذهب أبو حنيفة، شو اسمه أبو حنيفة؟ قولي شو؟ النعمان، النعمان ابن ثابت الكوفي التابعي رضي الله عنه، عاش 70 سنة، ولد 80 وتوفي 150، 70 سنة عاش. نعم. عبد الله فين؟ عبد الله ليش قعدونا؟ ما شفتك، أين تجي؟ اسألوا، تعبان؟ ايه طيب، نعم، تسير، عود محلك، تسير، تسير، عود محلك، كثير غلبي يا تسير، الله خلقك، بلا، عود، عود، عود، كي لأبوك بصار شو عامل لما ايش، نام مع أمك حتى جيت المسجد، الله أعلم. أكل شي بصل يا أخي. نعم. قال: وذهب أبو حنيفة لأنه لابد من طوافين وسعيين. بقول الشيخ: والأول أولى. شو دليل أولى؟ لقوة دليله، لقوة أدلته. نعم. رابعا، وفي الحديث أن على المتمتع والقارن هديا. معلوم ليش منصوب هديا؟ اسم أن، وعلى المتمتع خبر مقدم، شلون؟ وأقله الهدي شاة، أقل شيء يكون عمره سنة ودخل في الثاني، والله شلون؟ أو يكون رأس غنم ابن 6 شهور، لكن إذا درناه بين الكباش ما ينعرف كأنه كبير سمين مصر. فمن لم يجد هديا ما في هدي، فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. مفهوم يا ابني؟ والأولى أن يصوم الأيام 3 في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة. ومن العلماء ولو صام قبل معلش. ومن العلماء من جوز صيامها من أول شوال. ومنهم طاووس ومجاهد. مين الطاووس؟ ابن كيسان اليماني، كنيت أبو عبد الرحمن، أصل فارسي، صلى رضي الله تعالى مولاهم، اسمه ذكوان، والله طاووس لخف، كتب مكان جميل سموه طاووس، ما في أحلى من ريش طاووس، فرجع ريش طاووس مين؟ بمكة، طاووس اليمن، طاووسي إذا كان اسمه، كل مكان طاووس بيكون هو، في طاووسات كتار يا أبني، ما فهمت؟ في طاووسات كتار، في طاووس وفي طويس، تصغير طاووس. هذا كان يقول في المسأل أشأم من طويس، بيقول عن حاله: ولدت يوم توفي رسول الله وختنت يوم توفي أبو بكر الصديق، صار له شلون، وعقدت عقدي يوم قتل عمر بن الخطاب، صار له شلون، وولد لي يوم قتل عثمان بن عفان، صار له شلون، وحججت يوم قتل علي بن أبي طالب. نعوذ بالله، صلوا أشأم من طويس، والله شلون، كل شؤم يا لطيف، أشأم من طويس، لطفك يا رب، الله لا يجعلكم شؤم، يجعلكم فيكم كلكم خير وبركة يا أبني. في ناس بيدخل المجلس بس يشوفوا الناس بيفرحوا بيسروا، يقولوا هذا خير دخول علينا، في ناس يقولوا هذا لطيف شر وسوء، الله يكفينا السوء والشر، قولوا امين. فين وصلنا يا ابني؟ ويرى ابن عمر رضي الله عنهم ان يصوم قبل يوم التروية، ويوم التروية يوم عرفة، يكون اخره يعني يوم عرفة، بهذا قال ابو حنيفة. فلو لم يصومها ثلاثة ايام او يصوم بعضها قبل العيد فله ان يصوم في ايام التشريق. شيء من اخواني ابن تيمية الله يرحمه لما قال القول خرجوه عن دينه ان يصوم ايام التشريق، يا غيرة الله، هذا يوم ايش؟ عيد، شلون بده يصوم؟ ما هو جاب الكلام من بيت ابوه، جابه عن الصحابي، ما فهمت شلون يا ابني. لكن الجهل يا ابني بيفعل بصاحبه بضر ما لا يفعل معه عدوه. نعم. فلو ان يصوم في ايام التشريق بدنا دليل، اللي قول عائشة الصديقة بنت الصديق وابن عمر سيدنا عبد الله وما ادراك رضي الله عنهما لم يرخص يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصم الا لمن لا يجد الهدي. مين روى الحديث؟ روى البخاري نص صريح. فهمتوا يا ابني؟ يا سلام. وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها، لزمه قضاء. وأما السبعة الأيام فقيل يصومها إذا رجع إلى وطنه، هذا أسهل شيء، وقيل إذا رجع إلى رحله لخيمته حب يصوم يصوم. وعلى الرأي الأخير يصح صومها في الطريق كمان، وهو مذهب مجاهد وعطاء ابن أبي رباح مجاهد ابن جبر رضي الله تعالى ولا يجب التتابع في صيام هذه الأيام العشر. شايف يا ابني؟ وإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي. ثم قال التلبية والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم يا من لا تراك العيون ولا توصفك الواصفون ولا تخالطك الظنون، يا من أمرك ما بين الكاف والنون، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك عنهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم متحابين متآخين متصافحين متسامحين متراحمين متواصلين غير خزايا ولا نادمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. اللهم أصلح الراعي والرعية، وصلي على خير البرية صلى الله عليه وسلم،